سبق المصنف السيوطي أن أتى بما يتعلق بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من ناحية الأمور التي تتعلق بها من ناحية تقديمهما على غيرهما وتقديم مسلم على تقديم البخاري على مسلم وجد من قدم مسلم على البخاري وأنه يرجع إلى ترتيب وحسن الصنعة وكذلك ترتيب الحديث التي عند الشيخين أو عند غيرهما وفي على شرطهما وأنها سبع مراتب ثم بيان شرط البخاري ومسلم ثم بعد ذلك بيان أنهما لم يقصدا الاستيعاب وجمع الأحاديث الصحيحة كلها وإنما أراد إيراد جملة كبيرة من الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جماعة من العلماء استدركوا عليهما وأنه لا وجه للاستدراك لأنهما لم يلتزما بإيراد كل حديث صحيح وإنما أورد جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة ثم ما يتعلق بعدة الأحاديث عند البخاري ومسلم من ناحية إلى التكرار وبدون تكرار وأن ما جاء عن البخاري أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح مع أن الذي وجد من الأحاديث الصحيحة عنده بالمكرر لا يبلغ 10,000 وبدون التكرار بحدود 2,600 حديث على الذي نقل عنه محمول على تعدد الروايات وتعدد الطرق وعلى الوقوفات المتعلقة بالموضوع ثم بعد ذلك انتقل السيوطي إلى بيان الكتب بيان من أين يؤخذ الحديث الصحيح من أين أو كيف يعرف الحديث الصحيح أو كيف يتوصل طالب العلم إلى معرفة أن هذا الحديث صحيح وأنه ليس بصحيح ثم ذكر بعض الكتب التي عنيت بجمع الصحيح بعد البخاري ومسلم ورتبها وبين بعض المؤاخذات على بعض هذه الكتب وقبل أن نبدأ بالكلام على الأبيات المتعلقة بما يعرف به الحديث الصحيح وكيف يؤخذ الحديث الصحيح هذه الأبيات السبعة تتعلق كما عرفنا في من أين يؤخذ الحديث الصحيح وفي كذلك مقارنة بين بعض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بعد البخاري ومسلم فيقول السيوطي وخذه أي الحديث الصحيح لأن الكلام لا يزال في موضوع الصحيح وخذه أي الحديث الصحيح حيث حافظ عليه نص يعني نص على صحته حافظ من الحفاظ العلماء الذين حكموا بصحة الحديث ويعرف الحديث الصحيح بكون واحد من الحفاظ نص على صحته وقال هذا حديث صحيح أو هذا الحديث صحيح أو صح هذا الحديث أو ثبت هذا الحديث فإن هذا مما يعرف به الحديث الصحيح وهو النص عليه من قبل إمام حافظ من الحفاظ ويكون هذا النص ثابتا عنه إما بالإسناد إليه أو من مؤلف ألفه أورد فيه بعض الأحاديث وتكلم عليها وبين الصحيح منها فإنه يؤخذ الحديث الصحيح من هذا الطريق الذي هو نص حافظ من الحفاظ المعتبرين على صحته بأن يقول هذا حديث صحيح. وللمصنف بجمعه يخص، وكما يؤخذ من نص حافظ من الحفاظ عليه أيضا كذلك إذا كان هناك مؤلف ألف بجمعه خاصة، وهذا بعد الصحيحين، لأن الصحيحين كما عرفنا سابقا هما الأصل للحديث الصحيح، وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فطبقت الأمة على تقديمهما على غيرهما، وتقديم البخاري على مسلم. ولكن كما يؤخذ الحديث الصحيح من هذين الكتابين، فكذلك أيضا يؤخذ من مؤلف يخص بجمعه سوى هذين الكتابين وغير هذين الكتابين. وإذا فقد ذكر السيوطي طريقين لمعرفة الحديث الصحيح، إحداهما أنه يؤخذ من نص حافظ من الحفاظ على صحته، ويؤخذ أيضا من مؤلف مخصوص بإيراد الأحاديث الصحيحة فيه، مؤلف التزم صاحبه بأن يورد فيه أحاديث صحيحة أو سماه صحيحا فالتزم بإيراد الأحاديث الصحيحة فيه. فهذان طريقان ذكرهما السيوطي في هذا البيت، وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه وخص. من مصنف يعني كتاب خصه صاحبه في إيراد الأحاديث الصحيحة فيه. هذان طريقان اشتمل عليهما هذا البيت. ثم ذكر ثلاثة أمثلة في القسم الثاني الذي هو المصنف الذي بجمعه يخص، فقال كابن خزيمة، يعني كصحيح ابن خزيمة، كابن خزيمة يعني كصحيح الإمام ابن خزيمة. ثم قال ويتلو مسلما، يعني في الصحة، لأن الكتاب الأول هو البخاري، الكتاب الثاني صحيح مسلم، ثم يتلوه صحيح ابن خزيمة، ثم يتلوه صحيح ابن خزيمة، كابن خزيمة ويتلو مسلما، كصحيح ابن خزيمة ويتلو صحيح الإمام مسلم، وهو مقدم على غيره، وذلك لأن صاحبه هو ابن خزيمة احتاط فيه حتى إنه يتوقف للكلام لوجود كلام في بعض الرواة ويقول إن صح الخبر، ويقول إن صح الخبر، فهذا يدل على تحريه وعلى دقته، ولهذا قدموا كتابه على كتاب ابن حبان أي ابن حبان، وكذلك على مستدرك الحاكم على الصحيحين. كابن خزيمة ويتلو مسلما، يعني منزلة هذا الصحيح في صحيح خزيمة بلي صحيح مسلم، هذا الكتاب يلي صحيح مسلم، وهو مقدم على صحيح ابن حبان ومقدم على مستدرك الحاكم. كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكم، يعني أولي صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان البستي، أولي صحيح ابن خزيمة الذي يلي صحيح مسلم أوله واجعل وراءه وبعده في الدرجة والمنزلة صحيح ابن حبان، وأبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح المشهور بصحيح ابن حبان الذي يقال له صحيح ابن حبان، قد سماه التقاسيم الأجزاء والتقاسيم الأنواع والتقاسيم، وهو مشهور بصحيح ابن حبان، وهو يلي صحيح ابن خزيمة، يلي صحيح ابن خزيمة. ولهذا يقول السيوطي وأوله البصرية، يعني أولي صحيح ابن خزيمة كتاب ابن حبان البصري فإنه يليه بالدرجة. وهو مشتمل على أحاديث كثيرة صحيحة، وقد جمع الهيثمي جوائد ابن حبان على الصحيحين في كتاب سماه موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، يعني أورد الأحاديث التي لا توجد في الصحيحين، الأحاديث التي في صحيح ابن حبان وهي لا توجد في الصحيحين أفردها في كتاب هو من كتب الزوائد. كتب الزوائد معرفة كتب الزوائد معرفتها مهمة، لأنها تعتبر إضافات، تعتبر إضافات إلى الكتب. فالهيثمي رحمه الله قام وجرد الأحاديث التي في صحيح ابن حبان وهي ليست موجودة في الصحيحين، وجمعها في مؤلف خاص سماه بهذا الاسم، وهو موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. ثم الحاكم صاحب المستدرك، فإنه أتى بأحاديث استدركها على الشيخين البخاري ومسلم، وسمى كتابه المستدرك على الصحيحين، أتى فيه بأحاديث هي على شرطهما ولم يخرجاها في صحيحيهما، أو هي صحيحة ولم يورداها في الصحيح. ويقول عن القسم الأول حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، أو حديث صحيح، حديث صحيح الإسناد ويشكل ولم يقل لم يخرجه ولم يخرجه. والمفروض أن هذا الكتاب أو ألفه مؤلفه هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، والحاكم غير الحاكم، لأن الحاكم مشهور به اثنان، الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله. أبو عبد الله هو المتأخر، وكانت وفاته سنة 405 من الهجرة، 405 من الهجرة، هو صاحب المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله النيسابوري كتابه المستدرك على الصحيحين كما ذكرت منه أحاديث على شرط الشيخين وأحاديث صحيحة ليست على شرطهما ولكنها صحيحة. وتسميته للمستدرك هو في الحقيقة ليس مستدركا، لأن البخاري ما التزم حتى يستدرك عليه، ومسلم لم يلتزم حتى يستدرك عليه. فللأحاديث الكثيرة أحاديث كثيرة صحيحة لم يخرجها في الكتابين، ولو التزم لو قال إننا نستوعب الأحاديث الصحيحة لكان يمكن أن يقال لغيرهما أن يستدرك عليهما، لأنهما التزما ولم يوفيه. لكن ما دام أنهما لم يلتزما فلا يستدرك عليهما. إذا الاستدراك والإلزام غير لازم لأنهما لم يستوعبا. وسبق أن مر بنا أن البخاري نص على أنه لم يجمع الأحاديث الصحيحة كلها لصحيحة، وأن مسلما كذلك قد نص لأنه لم يورد كل حديث صحيح، كل حديث صحيح لصحيحة. بل ذكرت فيما مضى أن من أوضح الأدلة الدالة على عدم استيعابهما أو عدم التزامهما بالاستيعاب صحيفة همام المنبه التي رويت في إسناد واحد وهي تشتمل على 140 حديثا عن أبي هريرة وقد انتقى منها البخاري أحاديث ومسلم أحاديث اتفق على حديث منها وانفرد البخاري بحديث منها ومسلم انفرد بحديث منها وترك حديث منها وهي كلها بإسناد واحد ليس بعضها صحيح بعضها غير صحيح هي كلها صحيح من أولها إلى آخرها إسناد واحد ويبلغ 140 حديثا تقريبا فكون البخاري ومسلم ترك حديث من الصحيفة نفسها هذا من أوحى الأدلة الدالة على أنهما ما أراد استيعاب الحديث ولو أراد استيعابها لأتيا بها للصحيفة بأمتها وبكامل أحاديثها لأنها بإسناد واحد ومع ذلك البخاري روى منها كثيرا ومسلم روى منها كثيرا انفرد اتفق على حديث منها وانفرد كل منهما بأحاديث وترك أحاديث وهي بإسناد واحد فإذا الاستدراك والإلزام ليس بلازم لهما ثم إن الحافظ ثم إن الحاكم رحمه الله أيضا استدرك الحديث على الصحيحين وهي موجودة أصف في البخاري فإنه استدرك عليه حديث وقد وهم في استدراكه حيث قال إنها ليست في الصحيح وهي في الصحيح إنه أحيانا يقول حديث حديث صحيح على شرط البخاري وهو مخرجه ويكون موجودا في صحيح البخاري ولكنه فتش عنه في شيء يرى في مكان يرى أنه مظنته فلم يجده ومعلوم أن البخاري رحمه الله يورد الأحاديث مفرقة على الأبواب وقد يريدها في مكان لا يظن أنه يريدها فيه فيأتي الحاكم ويفتش عن الحديث في باب يرى في كتاب يرى أنه ألصق مواضع به فلا يجده ثم بعد ذلك يقول حديث صحيح عن شرط البخاري ومن المخرج ومن أمثلة ذلك حديث النهي عن عتب الفحل حديث النهي عن عتب الفحل فإن هذا حديث رواه البخاري بصحيحه في كتاب الإجارة أورده في كتاب الإجارة ومع ذلك أورده الحاكم في مستدركه قال حديث على شرط البخاري والمخرج وهو موجود صحيح قال الحافظ ابن حجر عند صاحب هذا الحديث وقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بأنه ليس فيه مع أنه موجود فيه وإذا فهناك أحاديث يستدركها الحاكم على البخاري وتكون موجودة فيه ثم إن هذه الأحاديث التي أوردها الحاكم في مستدركه هي كثيرة وقد سمى كتابه المستدرك على الصحيحين يعني ما لها أنه صحيح عنده وأنه أراد إدخال أحاديث صحيحة في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين ومع ذلك فإن درجته أنزل من الكتابين السابقين وهما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ذلك أن الحاكم كما ذكر بعض العلماء شوذ كتابه وعاجلته المنية قبل أن ينسخه ووجد فيه أحاديث فيها ضعف بل أحاديث حكم عليها بالوضع لأن في إسنادها وتأنيبها رجال وضاعون يعني عرف جرع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الأحاديث التي في المسند صحيحة وفي أحاديث كثيرة وضعيفة وفي أحاديث موضوعة وهي قليلة في المستدرك. وقد جاء الحافظ الذهبي رحمه الله ولخص المستدرك على الصحيحين ووافق الحاكم على التصحيح وخالفه وسكت في بعض المواضع. فما صححه الذهبي انضم الى تصحيح الحاكم وزاد تصحيح الحاكم قوه حيث وافقه حافظ من الحفاظ على التصحيح. ومع ذلك ايضا فانه قد وجد الوهم ايضا من الحافظ الذهبي رحمه الله في بعض الاحاديث حيث وافقه على تصحيح احاديث ومع ذلك تعقب جميعا في بعض الاحاديث التي وافق الذهبي الحاكم على تصحيحها. ثم ايضا هناك احاديث ضعفها الذهبي وخالف الذهبي الحاكم وقال لا بل هو كذا بل فيه فلان وهو كذا بل هو غير صحيح لأن فيه فلان من فلان. أما ما سكت عنه الذهبي فلم يوافق لا بتصحيح ولا بتضعيف، فهذا محل نظر ولا يقال بأنه صحيح ولكنه محتمل لأن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا. والذي صحه الذهبي تبعا للحاكم زاد تصحيح الحاكم قوة، لكن ليس معنى هذا أن كلما اتفق الذهبي والحاكم عليه أنه مسلم وأنه لا يخلو من ضعف، بل وجد حديث ضعيفة مما وافق الذهبي الحاكم على التصحيح فيه. لهذا لما ذكر السيوطي في البيت الثاني وهي الأمثلة التي مثل بها للمصنف الذي بجمع الصحيح يخص الكبري خزيمة ويتلو مسلما وأوله البصري ثم الحاكمة، بدا يتكلم على مستدرك الحاكم فقال وكم به تساهل حتى ورد، يعني كم من تساهل في مستدرك الحاكم، كم به يعني من مستدرك تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، حتى ورد فيه حديث منكر بل ورد فيه حديث موضوع. وقد ذكر أن الذهبي رحمه الله جمع الحديث الموضوع في المستدرك على الصحيحين وبلغت 100 حديث وعدد قليل بالنسبة للآلاف التي اشتمل عليها كتاب المستدرك من الحديث، لكن أكثر من النصف كما قال بعض الحفاظ هو صحيح مسلم وفيه أحاديث ضعيفة وفيه موضوعة وموضوعة قليلة، قيل إن الذهبي جمعها في جزء خاص وأنها بلغت 100 حديث وكم به تساهل حتى ورد فيه منافر وموضوع يرد. ثم ذكر ما قاله ابن الصلاح في مقدمته. ابن الصلاح هو أبو عمرو ابن الصلاح وهو من علماء القرن السابع الهجري، وألف في مصطلح الحديث كتابا اسمه علوم الحديث وهو مشهور بمقدمة ابن الصلاح، وكان عمدة للعلماء الذين جاءوا بعده، لأن منهم من نظم هذه المقدمة، ومنهم من شرحها، ومنهم من اختصرها، فصارت مرجعا للذين جاءوا بعد ابن صلاح. فإنه قال عن كتاب الحاكم إنما تفرد به ولم يوجد صحيحا عند غيره فإنه يحكم عليه بالحسن، هكذا قال ابن صلاح، يعني يكون حسنا، يعني ما أورده الحاكم المستدرك، فلم وكان متفردا به لم يكن مصححا عند غيره، ولم يكن عرف بالضعف أو حكم عليه بضعف من قبل إمام من الأئمة، فإنه يكون حسنا. وهذا الذي قاله ابن الصلاح قاله بناء على رأي رآه، وهو أنه في عصر ابن الصلاح لا يصلح أن يصحح أحد من الأحاديث، وإنما يرجع إلى تصريح العلماء المتقدمين، وأنه ليس لأحد أن يصحح وأن يحكم على أحاديث يصحح بناء على النظر في أسانيدها، وإنما يتابع العلماء المتقدمون الذين حكموا بصحة الأحاديث، لأن أنه لا مجال للاجتهاد في التصحيح والتضعيف في ذلك الزمن وبعده، بل يقتصر على تصريح الأئمة المتقدمين، أو كونه موجودا، أو كون الحديث موجودا في كتاب نص بجمع الحديث الصحيح. ولهذا قال عن مستدرك الحاكم أن ما في المستدرك إما تفرد به ولم يكن صحه غيره فإنه يكون حسنا، إلا إذا كان هناك ضعف فيه فإنه يرد ولا يعمل به ولا يعول عليه. هذا الكلام الذي قاله جريا على ما رآه، وهو امتناع التصحيح في زمن ابن صلاح وبعده. هذا يقول السيوطي: وابن صلاح قال ما تفرد للحاكم فحسن إلا لضعف فردده. ثم قال في البيت الذي يليه الذي حمل ابن الصلاح على هذا الكلام، على هذا الكلام جريا يعني من ابن الصلاح على امتناع ان يصحح في عصرنا كما اليه جنح، كما اليه جنح ابن الصلاح، لانه لا يجتهد في تصحيح الاحاديث بالنظر في اسانيدها في زمن ابن الصلاح وبعده على رأي ابن الصلاح، وإنما يقتصروا على معرفة التصحيح من الأئمة الحفاظ المتقدمين أو وجوده في مؤلف من مؤلفاتهم التي قصروها في تأليف الحديث الصحيح. والحاكم لما كان متساهلا قال إنما كان في كتابه مما تفرد به ولم تصريح بغيره فإنه يكون حسنا، إلا إذا علم ضعفه أو حكم إمام من الأئمة بضعفه، جريا على امتناع أن يصحها في عصرنا كما إليه جمع الأئمة. ثم أشار إلى خلاف غيره من العلماء المعاصرين له وغير المعاصرين له ممن جاءوا بعده، وأنهم خالفوه ورأوا أن ينظر في الأحاديث وأن ينظر في الأسانيد على طريقة علماء الحديث ثم يحكم على الحديث على ضوء ذلك. قال بعد أن ذكر رأيه البيت الذي قبل هذا قال وغيره يعني غير الصلاة جوزه جوز أن يصحح أو أن تصحح الحديث إلى العلماء في العصر السابع في القرن السابع وبعده الذين خالفوه من عصره النووي أنه في عصره وكذلك الضياء المقدسي أنه في عصره وفي القرن الذي وفي القرن السابع وكذلك المنذري وهو أيضا في عصره وجماعة من العلماء في عصره خالفوا ابن الصلاح فصححوا وضعفوا منهم الضياء المقدسي ومنهم النووي ومنهم المنذري كل هؤلاء من علماء القرن السابع وهم ممن اشتغلوا بتصحيح الاحاديث وتضعيفها بناء على النظر في اساميها وكذلك بعد القرن السابع جاء العلماء اشتغلوا بذلك ونظروا في الاسانيد والاحاديث وحكموا بتصحيح وتضعيف مثل المزي من حجاج المزي القرن الثامن وكذلك ابن تيمية في القرن الثامن وكذلك ابن القيم ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء ثم بعد ذلك العلماء من بعدهم في القرن التاسع مثل ابن حجر وغيره وهكذا فإن الصلاح قوله في هذا الرأي الذي رآه وهو امتناع التصحيح بعد القرن السابع وما بعده لأنه يعول على كلام العلماء المتقدمين قبل القرن السابع قال وغيره جوزه غير الصلاح جوز التصحيح بناء على النظر في الأسانيد ثم قال السيوطي ورجح لهذا القول وهو الأبرز هذا القول الذي قال به غير من الصلاة وهو تجويز التصحيح هو الأبرز ثم قال فاحكم هنا بما له أهل النظر يعني عندما تنظر في الأسانيد تنظر في الرجال تنظر في العلل تنظر في أحوال الأسانيد والمتون أحكم بما له أهل النظر وغيره جوزه وهو الأبر أحكم هنا بما له أهل النظر أحكم هنا بما له أهل النظر يعني الاجتهاد النظر في الأسانيد والرجال معرفة أحوالهم وفقا لقواعد المحدثين التي أصلوها وقعدوها ولما لك فرغ الكلام على المستدرك وما قاله ابن الصلاح قاله غير ابن الصلاح من هذا التصحيح والتضعيف وأن الحاكم تساهل وأنه عنده تساهل كثير التصحيح عاد بعد ذلك إلى صحيح ابن حبان البستي وقال إنه ما تساهل كما تساهل الحاكم وإنما خف شرطه وهو أنه يعتبر الحديث الحسن داخل في الصحيح لهذا أورد فيه أحاديث لا ترتفع إلى درجة الصحيح ولكنها من قبيل الحسن ولكنها من ناحية العمل الحسن والصحيح كلها مقبولة كلها يعمل بها كلها يعول عليها قال ما ساهل البستي ما تساهل البستي في كتابه لأن الحاكم تساهل لأنه اشترط الصحة وأنه تم كتابه المستدرك على الصحيحين ولكنه لم يفي بل وجد عنده تساهل كثير أما ابن حبان فإنه ما تساهل في كتابه الصحيح، ولكنه خف شرطه وجعل شرطه خفيفا حيث يدخل تحته الحسن وقد وفى به، يعني بشرطه وهو أنه يأتي ضمن ما أتى به وفقا للدرجات والأحوال التي أراد التأليف عليها، وأنه يدخل في ذلك من يكون حديث حسنا، ولكن كما هو معلوم هو مثل الصحيح من ناحية العمل به، يعمل بالحسن كما يعمل الصحيح، يعمل بالحسن كما يعمل بالحديث الصحيح. وسيأتي ما يتعلق بالحسن وأنه درجة أقل من درجة الصحيح، ولكنه مقبول كالصحيح، يجب العمل به كما يجب العمل بالصحيح. إذا ثبت وعرف أن الحديث حسن فإنه يعمل به كما يعمل به الصحيح. هذا هو ما يتعلق بهذه الأبيات المتعلقة بما يؤخذ منه الصحيح. ثم الكلام على المستدرك وعلى رأي ابن صلاح بامتناع التصحيح عن السابع وبعده، ثم على ما يتعلق بصحيح ابن حبان البستي.